حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. فهو عمادي يوم المعادي وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجليل وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجميل وكلمه وكلمه المولى الجليل على العرش راق الجليل وكلمه المولى الجليل وقال بشر يا خليل شفاعة لمن تختار وقال بشر يا خليل شفاعة يوم المعادي. صلوا معي.